اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم مغفرة من عندك ورحمة تغنينا عن رحمة من سواك. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعلمك، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم لشعوبهم رحمة ولا تجعلهم عليهم نقمة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تردنا خائبين وتقبل منا أجمعين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.